أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل سؤال التجار للأعمال الخيرية يدخل في النهي عن المسألة؟ هل سؤال التجار يعني يتبرعون للأعمال الخيرية هل يدخل في النهي الوارد؟ سؤال التجار أنهم يتبرعون للأعمال الخيرية. على كل حال، إذا كان إنسان في حاجة ملحة وليس له استطاعة بأن يعمل، ليس بيده مهنة ولا حرفة، أو مريض ولا يستطيع العمل، فإنه إذا سأل ولاة الأمر أو سأل أهل الخير الذين يبذلون ويعطون حتى يصيب كفافا فقط، لا يسأل ويتزود ويحرص ويستحلي ويستعذب كثرة المال، فإن هذا لا بأس به عند الحاجة. أما إذا وجدت طريقا للعمل ولو كان فيه مشقة فعليك أن تعمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل ابن آدم خير من أن يعمل من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده لأنه كان حدادا، كما كان زكريا نجارا. وهكذا يعني الإنسان يجد ويجتهد ويعمل، ولا يجلس عالة على الناس ولا حتى على أهله وأقاربه ولو كان أبوه غنيا. إن كان يشتغل في مال أبيه يعمل عملا يعني بحيث أن أبوه يستغني به عن الناس، وإلا فكونه يخرج ويطلب الرزق من أي جهة، وظيفة أو أي عمل، خير من أن يجلس عالة على أبيه. نعم. سما يقول أنه لا يسأل لنفسه ولكن يسأل الأعمال الخيرية مثل تحفيظ القرآن الكريم، هل يعني يجوز للتاجر أن يتبرع لهذه الأعمال الخيرية كتحفيظ القرآن الكريم أن يعطيهم من المال؟ إذا كان يسأل من أجل يعني المدارس الخيرية والأعمال الخيرية التي يسألها يعني من أهل البذل، لا يسأل لنفسه، يبين لهم أنه لا يسأل لنفسه ولا يريد لنفسه، فإنه لا بأس إذا كان نيته بذلك صالحة. إنما المحرم والممنوع والمعيب على من يسأل الناس لنفسه، سواء سأل غنيا أو سأل من عموم الناس أو سأل من ولاة الأمر، كل ذلك يعد مسألة إذا لم تكن هناك حاجة ملحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: ما حكم التصوير في الدروس العلمية والدينية والخطب؟ ما حكم التصوير في الدروس ليستفيد منها الدروس الدينية والخطب؟ تصويرها؟ أي نعم، تصوير العلماء حتى يستفيد. يقول: التصوير لا يلزم، يمكن تسجيل العلوم بدون تصوير، يمكن تسجيل العلوم وأخذها من الوسائل الحديثة واكتسابها وتحميلها من غير تصوير، هذا حسب ما سمعت وما يعني وصل إليه من معرفة، أنه بإمكان الإنسان يعني يدخل على المعلومات ويأخذ من أي درس من الدروس من أي عالم من العلماء الذي يعجبه درسه ويأخذه، يستفيد، يأخذ العلم بدون صورة. حتى لو كان هناك يعني مثلا ندوة علمية أو مثلا محاضرة ويخاف أنها تفوته وقد لا يجدها، فاضطر انه يعني يفتح مثلا الفيديو ولا غيره من اجل العلم لا من اجل التصوير، ما له غرض بالناس والذين ظهرت عنده صورهم، فهذا انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. نعم. وما نصيحتكم بالذين يشتغلون بالتصوير عن العبادة؟ وما نصيحتكم للذين يشتغلون بالتصوير عن العبادة؟ على كل حال، إن الذين يعني يجعل مهنته للتصوير، تصوير الناس وتصوير ذوات الأرواح، فهذا معروف أنه محرم ولا يجوز إلا للضرورة. وأما تصوير الجمادات كالمناظر الطبيعية فهذا لا بأس به، كما قال ابن عباس رضي الله عنه للرجل الذي قال إنني مبتلى بالتصوير، فقال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالجبال والأشجار والبحار. يعني أن تصوير ذوات الأرواح من غير ضرورة فإنه لا يحل ولا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، الحديث حسب ما أعرف أنه ثابت. وفي الحديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.